وجلدهما إذا جنيا. قال بعض العلماء أن هذا فيه إشارة هذه الترجمة ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة إلى أن بعض العلماء بعض الفقهاء لم يقولوا بالتغريب, قالوا إنه حكم زائد على ما في القرآن, حكم زائد على ما في القرآن, لأن الحكم ثبت في القرآن هو الجلد, وأما التغريب ما جاء في القرآن ولكنه جاء بالسنة فهو حكم زائد على ما في القرآن ولم يقولوا به. وهنا أورد هذه الترجمة أن السنة جاءت بإخراج وبيت الناس ذنبهم دون هذا الذنب الذي هو الجن, معناه أنه كما ثبت أو كما جاءت السنة بنفي الناس ولم يصلوا إلى حد الزنا فإن من باب أولى نفي الزنا إذا كانوا غير مصطنين يجردون وينفق, فالنفي ثابت في غير الدين لما خلطوه ففي سنة باب أولى, كما أن السنة ثبتت فيه وكذلك أيضا من باب القياس من باب أولى جاءت السنة أيضا بالنفي في غيره مما خلطوه ففيه من باب أولى فيه من باب أولى. ثم إن القائلين عدم التغريب لأن فيه زيادة على ما في القرآن ثم قالوا بأحاديث وبمقتضى أحاديث لم تصح ولم تثبت وهي زيادة على ما في القرآن فهي زيادة على ما في القرآن. ولعل البخاري أراد بهذه الترجمة بعد الترجمة السابقة أن يدلل وأن يبين أن حكم التغريب للجاني غير محرم الذي جاءت به السنة وهو حكم ثابت بها يضاف إلى ما ثبت في القرآن وهو الجلد أن النفي جاء أيضا فيما هو دونه فيكون فيه من باب أولى ويكون فيه من باب القياس أولى. وإذا فيكون التغريب للجاني جاء منصوصا عليه وجاء أيضا من باب القياس الأولى ما جاء في هذا الحديث الذي معنا وأن من خلفنا المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء فقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج رسول فلان وأخرج عمر فلان أنهم أخرجوهم ونحوه إلى بلد آخر حتى يسلم الاقتتال بهم حتى يسلم من الشر الذي يترتب على بقائهم. والمخنثين هم المتشبهين من رجال النساء الذين عندهم تشبه وذلك بتكلفهم وتقنعهم. اما اذا كان فوق ولم يكن ذلك من فعلهم فإن الحكم يختلف. ولهذا قال المخنثين من رجال يعني الذي يحصل يعني منهم الشيء الذي يدخل الريبه ويقصد الى الفتنه. وكذلك المترجلات الذي جاء ذكر المترجلات يعني المشبهات فهنا قال اخرجوهم اي المخنثين اخرج فلان واخرج فلان واخرج عمر فلان لانهم نفوا رجالا وكانوا يتشبهون بالنساء كانوا يعدون باشياء يحاكون بها النساء وحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخرج شخصا اخرج عمر شخصا في امر رسول الله عليه الصلاه والسلام. وكما قلت ان ايراد هذا الحديث في هذا ايراد هذه الترجمه والحديث في هذا الباب بعد الباب الذي قبله الاشاره الى ان النبي جاء في السنه في غير

إنما تكون للجنات على الحبات إنما تكون للجنات فإذا عذبت فإن يعني يفوت مخالص على سيدها وليس لسيدها دخل في كونها تفعل بالفاحشة وارتكابها للفاحشة تعاقب عليه بالجلد ويكرر عليها وإذا تكرر منها ولم تطلع فإن الإنسان يتخلص منها للبيع يتخلص منها للبيع ولو بثمن ذهب ولو بثمن بقر ولو بوفية وحبل وهو الحبل الذي ليس له قيمة معتبرة فيقام على الحبل الذي هو الجلد فلا يفرق عليها فلا بلا تقريب ولا نفي بلا تقريب والتعنيف ولا نفي وهو إخراجها من بلدها إلى بلد آخر لأن في ذلك تقريب لمصلحة على سيدها ومعاقرة لغير الجاني والتقريب إنها خاص بالإحرام لا بالإلقاء لأن هؤلاء يمكن التخلص منهم بالبيع وكونهم يتحولون من حال الى حال وتكون حالهم في المحل الثاني عند السيد الثاني تختلف عن حالهم عند السيد الاول هذه كلمه معقوده لبيان ان الحد يقام وهو نصف عن مثل العذاب ولكن لا تغيير ولا نفي عدم التسريب هذا خاص بالإمام عدم التسريب خاص بالإمام ولا لجميع الناس؟ لا لجميع الناس لأنه لا يفرق لأنه وليه يجده فهم عليه جهة الحج لا يفرق أحكام أحد الزمن والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على أهل وصحبه.